قد تطرق إليه شيء مما يذهب بأصله أو يذهب بكماله. وقوله من أنفسكم جاء في قراءه من أنفسكم، يعني تعرفونه، تعرفون نسبه وتعرفون لسانه وتعرفون أيضا ولادته، وكونه مثلا عاش بينكم بأمانة وصيانة وتنزه وشرف في حياته وفي نسبه وفي غير ذلك. وهذا من تمام نعمة الله جل وعلا، فإذا كانوا يعرفونه أنه مصان في أخلاقه في نفسه، وأنه أمين بعيد عن الكذب أن يكذب على أحد من الناس أو أنه يظلم، فإذا كان كذلك بالنسبة للناس فهو بالنسبة إلى الله جل وعلا لا يمكن أن يتطرق إليه شك. وكونهم أيضا جاء بلسانهم يعني بلغتهم هذه منة كبرى، لأنهم يفهمون خطابه ويعرفون ما جاء به. ولهذا جاء في آيات أخرى في وصف القرآن إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، ذكر يعني شرف حيث نزل بلغتكم. قوله عزيز عليه يعني أنه الذي يشق علينا يكون شاقا عليه. وقوله ما عنتم، العنت هو هي المشقة والعذاب. إذا كان هذا وصفه صلوات الله وسلامه عليه فلا بد أنه يدلنا على ما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة ويمنع ما فيه شيء من عذابنا. فدلت الآية على أنه لا بد أن يصون التوحيد، لأن التوحيد هو الذي يدخل الإنسان به الجنة، وبدون توحيد لا يمكن يدخل الجنة، لأن التوحيد هو عبادة الله وحده، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فإذا وجه استدلال من الآية ظاهر، يعني الاستدلال للبائن، لأن الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يشق عليه الشيء الذي يعنتنا ويشق علينا ويكون سببا لعذابنا، فإذا كان كذلك فلا بد أن يدلنا على الخير الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. وقد ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم، ثم ذكر بقية الحديث. فهو دلنا على الخير وحذرنا من الشر صلوات الله وسلامه عليه، وأعظم الشر هو الشرك بالله جل وعلا، وأعظم الخير وأكبره التوحيد، توحيد الله جل وعلا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قولوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا نهي أن تكون البيوت كالقبور، وهذا دليل على أنه متقرر عند الصحابة أن القبور ليست محلا للعبادة، أنها معطلة من العبادة. ولهذا جاء في الحديث الثاني بعد قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قوله فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فدل على أن القبور لا يقرأ فيها القرآن. وكذلك العبادات كلها. والسبب أنها مظنة للشرك، فهذا من صيانة التوحيد وحمايته، كونه نهانا أن نجعل قبره عيدا. والعيد اسم لما يعود ويتكرر زمنا ومكانا وفعلا، يعني يعود زمنه، يعود بعود الزمن أو بعود الفعل التكرر، يعاد ثم إليه مرة بعد أخرى، ويكون في المكان ويكون في الزمان. المكان قد يكون عيدا، وهذا كان في أعياد الجاهلية كثير، مثل في المجاز وعكاظ وغيرها. وأما الزمن فكان لهم أعياد في الجاهلية في أوقات محددة، وكذلك أهل الكتاب لهم أعياد متكررة. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يلعبون في عيدين لهم، فقال إن الله أبدلكم بهما عيدي الفطر والإضحى. فالمسلمون ليس لهم إلا عيد الفطر وعيد الإضحى، وكذلك عيد الأسبوع الذي هو الجمعة. وذلك أنه كل عيد من هذه الأعياد عند تكملة عبادة من عبادات الله، من أركان العبادة التي كلف بها. أما عيد الأسبوع فهو بتمام الأيام التي خلق الله جل وعلا بها فيها السماوات والأرض، إذا انتهت صار قد دار على المسلم ما كلف به في هذه الأيام من الصلوات والعبادة، فيكون ذلك له عيد. فسن الله جل وعلا اجتماعهم لصلاة الجمعة يكون عيدا، وقد أمر الله جل وعلا أن ينتشروا ويبتغوا من فضل الله بعد الصلاة. فالعيد ليس فيه تعطيل عن المنافع وعن الأعمال، وإنما هو فرح بطاعة الله جل وعلا. والمقصود أن العيد يكون في الزمن ويكون في المكان، ولهذا سيأتينا أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، قال: إني نذرت إذا ولد لي مولود ذكر أن أذبح على بوانة كذا وكذا من النعم، 50 شاة أو 50 بعير. فقال له: أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أكان فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فرتب الوفاء على السؤال بالفاء الذي تدل على التعليل، يعني أنه لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية كان نذر معصية، وكذلك لو كان فيها وثن من أوثانهم ولو بعد زواله. فالمقصود في قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تعتادوا المجيء إليه مرة بعد أخرى. ولهذا قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني أينما كنتم. يعني ليس هناك داعي إلى أن الواحد يذهب إلى القبر ليقول له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصلي عليه في أي مكان كان وصلاته تبلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد وكل الله جل وعلا ملائكة إذا صلى العبد عليه يقول له فلان يصلي عليك، ولهذا قال تبلغني، يعني يبلغ إياها. وهذا من صيانته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، خوفا أن يكون التردد على القبر أن يكون مظنة للوقوع في المحذور، وهو أن يسأل منه ما يسأل من الله، وأن يجعل له شيء من حقوق الله كما يقع من بعض الناس. ولكن أكثر الناس لا يدري ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا لقصوره فيما وجب عليه، لأن هذا واجب على المسلم أن يعرف ماذا قاله صلى الله عليه وسلم في أمر التوحيد وفي أمر الله جل وعلا له في البلاغ الذي أمره أن يبلغه للأمة. والصلاة هي سؤال الله جل وعلا أن يصلي عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا أفضلها، لأن الصحابة سألوه قالوا الصلاة قد علمناها فكيف التسليم، أو السلام قد علمناه فكيف الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأفضل الصلاة إذا كانت في الفريضة أو في صلاة النفل، ويتلوها غير ذلك. والصلاة عليه حسنة بعشر أمثالها كما قال صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه قال إن أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي فيه من الصلاة. وقوله أكثروا علي فيه من الصلاة يعني أمرا لنا بتكثير أجورنا، وإلا فهو صلوات الله وسلامه عليه غني عن صلاتنا، لأن الله أكرمه ورفعه رفع مقامه، وكل عمل يعمل في طاعة الله وقربة يتقرب بها إلى الله له مثلها من الأجر. ولهذا يقول العلماء لا يسن أن يحج له أو يعتمر له أو يضحى له أو يتصدق عنه، إن هذا غير مسنو غير مشروع، لأن أي عمل تعمله فله مثله، لأن من دعا إلى هدى فله من الأجور بقدر أجور من اهتدى بها إلى يوم القيامة، وبالعكس من دعا إلى ضلالة فعليه من الوزر مثل أوزار من ضل، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أما صلاة الله فالصحيح أنها ثناؤه جل وعلا على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله عن ابن العالية وغيره من السلف، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأما الصلاة من الآدم فهي دعاء الله أن يثني عليه، أن يثني على عبده. والصلاة جعلت من شعارا للأنبياء، يعني إذا ذكر النبي يقال صلى الله عليه وسلم، بخلاف أحد الناس، ولو قيل إنه صلى الله عليه وسلم لجاز ذلك، ولكن لا يجوز أن يكون هذا يعني شعيرة تقال لتميز الرسل بذلك، إلا كان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أحد من الصحابة بزكاته صلى عليه، يقول ابن أبي أوفى فجئته بصدقتي فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. إن الله أمره بهذا وقال وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. والمقصود أن الصلاة من الله هي ثناؤه عليه في الملائكة وهم الملأ الأعلى، وأما صلاة العبد عليه فهي دعاء الله أن يثني عليه ويرفع درجته. وقوله فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث كنتم هذه حيث للمكان، يعني في أي مكان كنتم، هذا يدلنا على أنه ليس هناك حاجة لأن يذهب الإنسان إلى القبر، وكل هذا من صيانته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وقوله عن علي بن الحسين، علي هذا هو زين العابدين، علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من أفضل التابعين ومن أعلمهم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ابن بنته. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، أبوه هو الحسين، عن جدي، وجده هو علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فهذا كالحديث السابق الذي قبله، وقد جاء عن ابن عمه أيضا نفس الحديث، الحسن بن أبي الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، أنه كان يتعشى في بيت فاطمة فرأى رجلا يأتي إلى القبر فقال هلم إلى العشاء، قال لا أريده، قال ما لي أراك تأتي إلى هذا المكان، فقال لأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تفعل، ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، صل عليه أينما كنت، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن المجيء إليه. هذه سنة خرجت من بيت النبوة، هم أعلم بها وأدرى بها وأحرى بأن يحفظوها، وكل هذا من صيانته صلى الله عليه وسلم للتوحيد وحمايته له ومن رأفته بالأمة ورحمته بهم أن يقعوا في شيء مما يعنتهم أو يكون سببا لعذابهم. وقوله لا تتخذوا قبري عيدا كما سبق، العيد يعني لا يتكرر مجيئكم إليه مرة بعد أخرى، لأن العيد كما سبق أنه اسم لما يعود ويتكرر سواء كان زمنا أو يعاد في مكان، يعاود ثم يعاود. وقد جاء بعض دعاة القبور وعكس القضية تماما فقال معناه لا تجعلوا مجيئكم إليه كالعيد الذي لا يأتي إلا في السنة مرة، بل أكثروا المجيء مرة بعد أخرى. وهذا محادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعكس لكلامه تماما، وهكذا يفعل أهل الضلال نسأل الله العافية. وقوله ولا تجعلوا بيوتكم قبورا ليس معناه أنكم لا تقبروا في بيوتكم أوتاكم، إن هذا شيء معلوم، ولكن معناه لا تجعلوا بيوتكم معطلة من ذكر الله ومن عبادته كالقبور، فاقصدوها بالعبادة، فإن العبادة في البيت أفضل منها في المسجد ما عدا الفريضة، لهذا أمر بها صلى الله عليه وسلم. ما فريضة الصلاة فإن الواجب على المسلم أن يؤديها جماعة في المساجد التي بنيت لذلك، فالمساجد بنيت لصلاة الجماعة، ولو كان كل إنسان يصلي من بيته ما كان هناك حاجة لبناء المساجد. وقد أمر صلى الله عليه وسلم بهذا وأكده مرة بعد أخرى، مما يدل على أنه من الواجبات المتحتمة، حتى قال بعض العلماء أن الصلاة لا تصح الفريضة إلا في المسجد. قوله رواه في المختارة، المختارة كتاب اختار فيه صاحبه الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين كما فعل الحاكم، ولكنها أفضل من مستدرك الحاكم، واختياره وتصحيحه أفضل بكثير من تصحيح الحاكم. نعم، أكرم المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. إبعاده لأنه أول الآية تدل على هذا كما سبق، والثاني كونه نهانا أن نتردد على قبره خوفا من أن نقع في المحذور، فمعنى ذلك أنه لم ينهى عن الاتيان إليه مطلقا، وإنما نهى عن الاكثار منه والتردد. فهذا وجه كونه حماية، فالشيء الجائز نهانا عنه خوفا من الوقوع في الأمر المحذور. نعم. الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، يعني في الآية حريص عليكم يعني على الهداية، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فجعله بالمؤمنين فقط رؤوف رحيم، ولهذا جاء أنه شديد على الكفار كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهكذا يجب أن يكون لمن يقتدي به، لمن يؤمن بالله، أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون عنده رأفة ورحمة بالمؤمنين وهو شديد على الكافرين. وقوله حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فقوله رؤوف رحيم هذه هاتان الصفتان تمنع أن يتركنا بلا إرشاد ونصح وهداية، فلا بد أن يرشدنا وينصحنا ويبين لنا الشيء الذي فيه الخير، ويحذرنا من الأمور التي تكون سببا للعذاب في الدنيا والآخرة. نعم. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. على وجه مخصوص يعني التكرر، هذا الوجه المخصوص، أن زيارته من أفضل الأعمال، هذا يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على أنها من أفضل الأعمال؟ لم يأتي حديث يدل فيه الأمر بالزيارة أبدا إلا حديث موضوعة أو مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصلاة عليه من أفضل الأعمال. ويظهر أن المؤلف رحمه الله يشير إلى الحديث الذي في السنن، سنن أبي داود وغيرها، أنه قال: من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. ومعلوم أن الصلاة التي يسمعها تكون أفضل من الصلاة التي يبلغها، إذا كان هذا هو وجه استدلاله يجوز ذلك، والله أعلم. نعم. الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة. نعم، خوفا من الوقوع في المحذور. نعم. السادسة حثه على النافلة في البيت. نعم، من أكثر النافلة يعني اجعلوا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني تعبدوا فيها. فالنافلة يطلق تكثر على الصلاة وعلى القراءة وعلى الذكر وغيره، والذكر قد أمر الله جل وعلا به على كل حال، قياما وقعودا وعلى جنب، والإنسان يمشي والإنسان يعمل، ينبغي أن يكون لسانه رطبا بذكر الله دائما، سواء كان متطهرا أو غير متطهر، وسواء كان في المسجد أو في الطريق أو في البيت، حتى وإن كان في مضجعه، وإذا استيقظ وهو في نومه ينبغي أن يكون استيقاظه على ذكر الله، كما ينبغي أن يكون نومه على ذكر الله، كما كان صلى الله عليه وسلم كذلك. فكل هذا عبادة، بل الذكر من أفضل العبادة، لهذا أثنى الله جل وعلا على الذاكرين كثيرا. نعم. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا متقرر أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. وجه ذلك أنه قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور، لأن القبور لا يتعبد فيها، فإذا تركت العبادة في البيت صار كالقبر كالقبور، فإذا كان كذلك صارت مأوى للشياطين، لأن الشيطان له قرآن وله ذكر، فأذكاره المزامير وقرآنه الغنى، ولهذا قال جل وعلا فيه: وأجلب عليهم بصوتك ورجلك. الصوت هو صوت الأغاني، هذا هو صوت الشيطان، ولهذا إذا وجدت مثلا الأماكن التي خلت من ذكر الله ومن تلاوة القرآن فهي مأوى للشيطان، وقد مثلا تكثر ملابسة الجن لمن تكون بيوتهم هكذا، يعني كثيرة الصور كثيرة الأغاني وليس فيها ذكر لله ولا تلاوة للقرآن، لأن الشيطان يفر من ذكر الله. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمع الأذان فر أشد الفرار، يقول إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط من سرعة حتى ينقطع صوت المؤذن، ثم يقف، فإذا انتهى رجع، فإذا أقيمت الصلاة هرب شد الهروب، فإذا انقطع الصوت وقف ثم يرجع ويوسوس الإنسان، يقول اذكر كذا واذكر كذا حتى يشغله عن الإقبال على الله جل وعلا، فهو من أحرص شيء على إضلال الإنسان. ولهذا القيام في الصلاة جهاد ينبغي الإنسان يجاهد نفسه فيها، وأن يحضر قلبه ويتذكر أنه بين يدي الله، أنه قام بين يدي الله. ما الظن في أن الإنسان لو مثلا يقوم أمام الملك أو أمام الأمير مثلا يقعد يلتفت ويفكر ويشتغل بثيابه ويكون يسرح في قلبه؟ أقل ما يقال فيه أن يقال هذا سخيف العقل، هذا سيء الأدب، هذا لا ينبغي أن يحضر في مجالس الكبراء. فكيف رب العالمين جل وعلا؟ لهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا قام في الصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجهه، يعني يستقبله، فإذا التفت أعرض عنه وقال أإلى خير مني، من يرضى أن الله يعرض عنه؟ نسأل الله العافية. والالتفات يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: التفات بالبدن، وهذا إذا كان الالتفات بجملة البدن بطلت الصلاة، لأن من شرط الصلاة استقبال القبلة في جميع الصلاة، يكون القبلة أمامك. أما إذا كان في الرأس التفات في الرقبة فهذا مكروه، وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فينقصها، تكون ناقصة. القسم الثاني التفات القلب، وهو أعظم من التفات البدن، لأن الإنسان لا يكتب له من صلاته إلا ما حضر، يعني ما حضر قلبه. فحضور القلب أمر واجب لا بد منه، وليس حضور القلب هو الخشوع والبكاء، هذا أمر محمود وفضيل، ولكن ما هو ليس واجبا. الواجب حضور القلب، أن يدري الإنسان أين هو، ويدري ماذا يقول وماذا يسمع ويفكر في ذلك. أما أنه يخشع، يعني يذل قلبه ويتدمع عينه، فهذا أمر فضيل ولكن ليس بواجب. فالمقصود أن الشيطان حريص على إضلال الإنسان غاية الحرص، فله معه جهاد، ينبغي أن يجاهد الشيطان في كل مقام يقومه، ومن أفضل المقامات الصلاة، القيام في الصلاة، لا ينقص عليك صلاتك ويذهب بها. وكذلك البيوت لا يجوز أن تكون معطلة عن ذكر الله وعن تلاوة القرآن وعن الصلاة، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يكون في البيوت صلاة، وقال صلوا في بيوتكم، يعني النافلة. الصلاة هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، ولكنها في البيت، وهذا يدخل فيه الفريضة والنافلة كلاهما بألف صلاة، ومع هذا الصلاة في البيت أفضل منها وإن لم تكن مضاعفة، كما اتفق على ذلك العلماء والصحابة بناء على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب على العبد أن يكون عنده اهتمام بأمر دينه واهتمام لنفسه، الشيء الذي يكتسبه يرفعه عند ربه ويحط من سيئاته، ويكون له مقام يوم يلقى ربه جل وعلا. وأفضل الأعمال الصلاة كما جاء النص عليها لما سئل أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. نعم. الثامنة تعليل ذلك بأن الصلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. نعم، يعني يبلغه، يبلغ إياه صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان يبلغ فلا حاجة إلى الذهاب إلى القبر. نعم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. البرزخ اسم للحاجز بين الشيئين، ونحن عندنا مثل الحياة الدنيا والحياة الأخرى، والبرزخ بينهما، يعني الموت قبل البعث، والأنبياء أحياء في قبورهم ولكن حياة لا نعرف حقيقتها، لأنه لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا نفس ولا غير ذلك. وكذلك الشهداء منهم الأحياء، كما قال جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعروا، في الآية الأخرى: بل أحياء عند ربهم يرزقون. ومعنى عند ربهم يرزقون يعني إنهم في الجنة يتمتعون فيها. هذا في الشهداء، والأنبياء أكمل حياة منهم، ولكنها أمر غيبي لا نعرف حقيقته. فمعنى ذلك أنه يعرف، تعرض عليه ويعرف: هذا فلان، مثل فلان من أمتك يصلي عليك يذكر باسمه، هذا شرف، شرف للعبد إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جاءه الملك قال: هذا فلان من أمتك يصلي عليك، فيصلي الله جل وعلا عليه بها 10 مرات، فأي فضل أعظم من هذا؟ ثم إن هذا يعني حياة التي تكون في البرزخ بالنسبة للنفوس، للروح، الروح لا تموت أبدا، وإنما الذي يموت البدن، فالبدن يعود ترابا كما خلق من تراب أصله، يصبح تراب. لو مثلا تكشف عن القبور القديمة وجدتها خلاص تراب، ما فيها شيء، ما فيها حتى العظام، وكل ابن آدم جسده يفنى ويعود ترابا إلا جزء صغير جدا في أسفل الظهر، قالوا عجب الذنب. فمن هذا الجزء الصغير بذرة يخرج منها الإنسان، إذا نفخ في الصور النفخة الأولى أنزل الله جل وعلا ماء لا يكن منه بيت ولا شيء 40 يوما، فتنبت أجساد بني آدم منه، ماء غليظ يشبه من الرجال، فتنبت أجساد الناس منهم، بحيث أنك لو جئت إلى قبر فلان تعرفه فلان ولكن لا روح فيه، جسد بلا روح. ثم إذا نفخ النفخة الثانية جاءت الأرواح، كل روح دخلت في بدنها، ثم قاموا يمشون إلى المحشر حفاة عراة غرلا، لا ثياب ولا نعال ولا وطا ولا كساء ولا ظل ولا أكل ولا شرب، يقومون لرب العالمين يوم مقداره 50,000 سنة، ولكنه على المتقي سهل، لأن الله جل وعلا يقول فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإنما هذا على الكافرين وكذلك العصاة على حسب معصيتهم. المقصود أن الحياة البرزخية حياة حقيقة ولكنها غير معلومة لنا، وإنما ذكر وصفها بالنصوص، ولهذا يألم الإنسان وينعم. فالقبر كما جاء أنه إما حفرة من حفر النار صلى الله العافية، وإما روضة من رياض الجنة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع الإنسان في قبره أعيدت إليه روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه قلان له من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن كان موقنا أجاب الجواب الصحيح قال ربي الله ودين الإسلام وهذا رسول الله، فيقولان له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله وآمنت به، فيقولان له قد علمنا، أما إذا كنت كذلك فانظر إلى مقعدك من الجنة، ولو كفرت بالله انظر إلى مقعدك في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم فلينظر إليهما معا إلى هذا وهذا وهو في قبره. ثم بعد ذلك ينعم في قبره، إن كان بعكس ذلك فإنه يعذب، يضرب بمطرق من النار. يقول فيصيح صيحة يسمعه كل من يليه إلا الجن والإنس، يعني الإنسان لو كان بجواره ما يسمع لأنهم المكلفون بهذا. وإذا كشف الأمر فلا فائدة في الإيمان به، لأن الفائدة في الإيمان بالغيب. ولهذا يوم القيامة إذا كشف الأمر كل الناس يذعن ويخضع لله ويذل، ولكن ما ينفع، قد فات الأوان. وكذلك إذا حضر الموت. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه الأعمال التي تتعلق بالأمر به، وليس كل الأعمال، ليس كل الأعمال، هذا الصلاة تعرض عليه صلاتنا، أما غيرها فهي محفوظة للإنسان وسوف يشاهدها وتتلى عليه وتذكر له في الوقت والمكان والصفة. فالله حفيظ على عباده، وقد وكل بكل رجل ملكين يحفظان عليه عمله. نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآية، وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. سبق أن الأوثان هي ما عبدت على غير صورة حي من بني آدم أو الحيوانات، أما ما كان على صورة فهو صنم. فالوثن يدخل فيه القبر والشجرة والحجر وغيرها مما يعبد من دون الله. ومقصود المؤلف في هذا الباب الرد على الذين يعبدون القبور ويقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه يرضى بما يحرش بين المؤمنين الأمور التي تكون بينهم خلافات وغيرها مما يقدح في دينهم وإلفتهم واجتماعهم. فيقصد بهذا أنه يبين أن هذا خطأ، وأن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتضارب ولا يعارض بعضها بعضا، وإنما الواجب أن تفهم ويعلم مراده صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كله وحي من الله، ولو كان من عند غير الله لصار فيه شيء من الاختلاف والاضطراب. أما ما جاء عن الله فلا يمكن أن يقع فيه اختلاف وتضارب وتضاد، وإنما هذا يكون في فهوم بعض الناس، يفهم ويكون فهمه خطأ فيظن أن هناك بين النصوص تعارض. والواجب على العبد أن يتهم فهمه ولا يتهم كلام رب العالمين أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا أشكل عليه شيء يجب أن يسأل أهل العلم ويرجع إلى أهل العلم الذين يزيلون الإشكال. إن الله جل وعلا قل: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأخبر جل وعلا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه، وأن أهل العلم يؤمنون به كله، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما كان من عند الله جل وعلا فهو حق لا يتضارب ولا يضاد بعضه بعضا. هنا قال: ما باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، وليست الأمة كلها، بعضها يعبد الأوثان. يعني أنه جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبر أن بعضهم سيقع في الشرك، وكذلك في آيات الله التي ذكر بعضها هنا. قال: وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقول المؤلف الآية يعني يريد من التالي أنه يكمل الآية، لأن المفروض أن الآية تكون محفوظة، فما كانوا يكتبون بأيديهم، ما كان هناك مطابع وهناك أمور سهلة، فإذا جاءوا الآيات اقتصروا على ذكر أولها ثم قالوا الآية يعني كمل الآية، حتى يكون هناك مثلا اختصار للوقت واختصار للكتابة، فلا داعي أن تذكر الأمور المحفوظة. فهذا معنى الآية، يعني قوله الآية يعني اقرأ الآية أو كمل الآية. فقوله جل وعلا ألم ترى، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى اعتبارا إلى بعض الذين أعطوا الكتاب وهم اليهود. وهذه الآية سبب نزولها ما جاء أن كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ذهب إلى مكة بعد وقعة بدر. أسباب النزول تعين على الفهم، فهم المعنى. ذهب إلى أهل مكة يؤلبونهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيدونهم النصر وأن يكونوا معه. معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة كان فيه ثلاث قبائل من قبائل اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع كانوا في نفس المدينة وكانوا أصحاب ذهب وصياغات وبيع وشراء بالذهب، فأما بنو النضير فكانوا أهل نخل، وكانوا أيضا في العوالي وفي غيرها. وأما بنو قريظة فهم نائين شيئا ما عن المدينة من جهة الجنوب، وكلهم من اليهود، وهم لسانهم عربي لأن كثير من العرب دخل فيهم، دخل معهم. فعاهدهم، تعاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكونوا معه على من قصد المدينة في محاربة وغيرها، وأخذ عهودهم على هذا، فصاروا ينقضون العهود واحدا تلو الآخر. وأول من نقض بنو قينقاع، لأن من العهد أنهم لا يتعدوا على المسلمين بشيء، فإذا تعدوا عليهم وظلموهم بشيء حتى في الربا وغيره يكون انتقض العهد. فذهبت امرأة من المسلمين إليهم لشراء ذهب ونحو ذلك، فصنعوا فيها منكرا، جاء رجل من خلفها وهي لا تدري فشبك ثيابها بحيث أنها إذا قامت تعرت، فلما قامت تعرت فصاروا يضحكون فصاحت، فكان هذا فيه نقض لعهدهم، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة. وأما بنو النضير فتمالوا على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجلان من المشركين فأعطاهم عهدا، وكان هذا بعد ما وقعت قضية القراء الذين قتلهم المشركون، غدروا بهم الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليمهم وغدروا بهم. أحدهم نجا وجاء لما كان قرب المدينة، وجد الرجلين اللذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم من كل تلك القبيلة، وجدهما تحت شجرة قد ناما، فقتلهما انتقاما من هذه القبيلة التي قتلوا القراء. وهذا قليل، ولم يدري أن الرسول أعطاهما عهدا، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال لقد قتلت رجلين سوف أديهما لأني أعطيتهما عهدا. فذهب إلى بني النضير يستعينهم على الدية لأن هذا من مقتضى العهد. وكان الوقت في الصباح فقالوا نعم سنجمع لك نأتيك. فجلس تحت ظل بيت من بيوتهم فقال بعضهم لبعض هذه فرصة لن تستدركوها اقتلوه. فأرسلوا رجلا يأتي من فوق السطح ويلقي عليه صخرة كبيرة فجاءه الوحي فقام من بين أصحابه كأنه يقضي حاجة فذهب دخل المدينة. انتظره أصحابه فلما أبطأ عليهم قاموا يبحثون فرأوا رجلا أتى من المدينة قال رأيته داخلا المدينة. فعند ذلك تجهز لقتالهم فحاصرهم. أما وكان حيي بن أخطب منهم. المقصود أن هذا الرجلين حيي بن أخطب وكعب بن أشرف ذهب إلى أهل مكة فألباهما على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوهما هذا الشاهد قالت لهما قريش أنتما أهل الكتاب ومن أهل العلم فأينا أحسن دينا نحن أو محمد؟ نحن نكرم الحجاج ونذبح لهم الكوما ونسقيهم اللبن مع الماء وهو محمد صنبور قطع أرحامنا وتبعه سراق الحجيج من غفار ومن كذا وكذا كما تقوله الكفار في السب. فقالوا لهم أنتم خير وأهدى سبيلا. فنزلت الآية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قيل إنه السحر يعني أنهم يستعملون السحر ويسحرون وهذا معنى الإيمان كونهم يعملون ذلك ويفعلونه ويقرونه. أما الطاغوت فهو الشرك والكفر والشيطان. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كيف المشركين الذين يعبدون الأوثان يكونون أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم يعلمون هذا تماما أن هذا كذب ومع ذلك قالوا هذا من باب الحسد والعناد وجحد الحق. ووجه الاستدلال من الآية ما ذكر في الحديث الآتي قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. فلما قيل قالوا من قال اليهود والنصارى. فمعنى هذا أن هذه الأمة سيكون منها من يؤمن بالجبت والطاغوت ويفضل دين المشركين والكافرين على دين المسلمين. هذا هو وجه الاستدلال من الآية لما ذكر من الحديث الذي هو تفسير للآيات التي ذكرها. قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني هؤلاء اليهود. وقوله يؤمنون بالجبت. الجبت كما سبق أنه قيل أنه السحر وقيل أنه الكهنة. وفي الصحاح يعني في صحاح الجوهري يقول الجبت اسم للشر كله فيدخل فيه السحر والشيطان والشرك والأصنام. هم يؤمنون بهذا كله نسأل الله. والمعنى الإيمان به العمل به أو الرضا به إذا عمل بلا إنكار أو بأنه مع الاطلاع فإنه يكون مؤمنا به. أما الطاغوت جاء عن عمر رضي الله عنه فسره بالشيطان وكذلك غيره. فالطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو الزيادة، الزيادة على الشيء الذي حدده الله. وقد عرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني في هذه الأمور الثلاثة. والعبد حده أن يكون عبدا لله جل وعلا، فإذا تجاوز هذا الحد صار طاغوتا. كأن مثلا يأمر بعبادة نفسه أو يأمر بعبادة غيره من يعني عبادة مخلوق، فيكون بذلك طاغوتا وأمر بالطاغوت. وكذلك يقول: تجاوز به العبد حده من متبوع، يعني أن يتبع على غير هدى وعلى غير علم، مجرد اتباع بلا دليل وهو مخالف لأمر الله جل وعلا. أو معبود، المعبود يكون طاغوت، ولكن المعبود يجب أن يكون راض بهذا حتى يسمى طاغوت. أما إذا عبد بدون رضا فلا يدخل في هذا، لأن الملائكة عبدت والأنبياء والصالحون وهم كارهون لهذا. لهذا إذا كان يوم القيامة يقول الله جل وعلا، يسأل الأنبياء: هؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ يقولون: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الشياطين، أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا اجتمع الناس يوم القيامة الاجتماع الكبير الطويل العظيم الذي فيه من العذاب ما الله به عليم، ثم فصل الله بينهم، جاء للفصل بينهم، يؤتى بكل معبود على هيئته وصورته، فيقال لكل عابد: اتبع معبودك. يتبعونهم إلى جهنم يتساقطون فيها، كما قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويبقى المؤمنون الذين لا يعبدون إلا الله هم الذين يحاسبون. والمقصود أن الطاغوت يكون في التجاوز للشرع، من تجاوز شرع الله وأمر الله الذي أمر به دخل في حد الطاغوت. ولهذا بعض العلماء يطلق على أن المعبود من دون الله طاغوت، وكثيرا ما تسمى الأصنام طواغيت، جاء هذا كثيرا في الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء من أهل الكتاب، وأهل الكتاب أخبرنا أننا سنسلك سبيلهم، والمقصود بعض الأمة وليس كل الأمة. أما قوله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. جاء أيضا في سبب الآية أن اليهود قالوا للمسلمين، يعني بعض اليهود: ما رأينا أهل دين أشر منكم، يقصدون المسلمين، وهذا حسد وعناد. فأنزل الله جل وعلا: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، يعني بشر، بأشر مما ظننتموه بنا، وهو من لعنه الله، لأن الله لعنهم، أو يعني بعنادهم ومخالفتهم لرسلهم، من لعنه الله وغضب عليه. واللعن لعن الله كما سبق أنه الطرد عن مظن الرحمة، وقد يقصد ويطلق اللعن ويقصد به العذاب لأنه من مقتضاه، ولكن هنا قال لعنه الله وغضب عليه، فهذا أمر عظيم، فهذا فيه أن الله يلعن ويغضب على من يستحق ذلك. أما قوله وجعل منهم القردة والخنازير، فهذا في قضايا معروفة، الذين اعتدوا يوم السبت إن الله حرم عليهم صيد الحيتان يوم السبت فتحيلوا على صيدها، وكثير من المفسرين يعين يقول إنهم أهل إيليا، هذه القرية المعروفة في البلدة المعروفة في فلسطين التي احتلها اليهود. فانقسموا ثلاث أقسام لأن الله جل وعلا ابتلاهم، صار إذا جاء يوم السبت جاءت الحيتان وصارت تخرج خراطيمها من البحر، وإذا ذهب يوم السبت ذهبت فلا يجدون منها شيء. فلما استمر هذا وطال عليهم تحيلوا فنصبوا شبابيك وحفروا حفر حتى يبقى فيها الماء، حتى إذا انحسر الماء البحر بقيت فيه فأخذوها، فبقيت في الشبابيك وفي الحفر إلى يوم الأحد فأخذوها وقالوا نحن ما صدنا إلا يوم الأحد. فلما فعلوا ذلك نهاهم بعضهم قالوا هذه حيلة ولا تجوز، هذا تحيل على أمر الله جل وعلا، اتقوا الله. وسكتت طائفة أخرى، فأخبر الله جل وعلا أنه نجى الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس.